Ivan? نعم؟ لا هو الجزء اللي جاي ده الحقيقة لقيت إن هو جزء يعني أعلى شوية من مستوى الأندر جيت، طبعا ما أقصدش إن يعني حاجة إن شاء الله في حقكم، بس هو جزء يعني كتير سبورتنج يعني مش كده محتاجة حد بتاع إيدولوجي حد بتاع ألوجي، لكن يعني إحنا خلصنا الأجزاء المهمة بالنسبة لنا في المنهج بتاعنا في البروتوكول. اتكلمنا على الانسولين واتكلمنا على السيليكونين واتكلمنا على مجموعة برضو اكتف بيرتايل، اتكلمنا على الايكونوايز امبارح في الحاجات المهمه اللي هي قوي في المنهج. هتلاقي النهارده ان شاء الله بقيه الكلام انا مش يعني ابدا اقول بعد كل ما قيل، فمش عارف اقول ايه بالظبط في الموضوع ده، لكن هو باختصار غير كده بقى عندنا شويه من الحاجات السبيسيفيك بروتوكولز. عندنا حاجه بنسميها الفاس اللي هي اختصار. بالمناسبه قبل ما اتكلم، بس اللي يحب يسال النهارده ان شاء الله يبقى عندنا وقت طويل في المحاضره، اللي يحب يسال في حاجه ممكن يحضر سؤال كده يبعته لنا، ممكن يقولوا كده شفوي يعني عشان يبقى ان شاء الله المحاضره ما تضيعش هباء، ان انا مش هقول حاجه خالص في الجزء بتاع الكويس اللي جاي ده. فاللي عايز يسال على حاجه في الجزء اللي فات ممكن كده يستعد يعني. بس المفروض يعني نبتدي بقى نتكلم في الناس اللي تسكت. أيها الطلبة الأعزاء، صوت يا جماعة لو سمحت. هو ساعات ما بيبقاش فاهم، أنا يعني لو قاعد أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل معايا. هو بتتكلموا في إيه؟ يعني أنا في موضوع مهم، يعني شو الناس بتتكلم؟ كده؟ مفيش حاجة مرتبطة؟ أه طبعًا شو بيتكلم ده حاجة مهمة جدًا. معرفش والله معرفش حاجة زي ما قلت بالظبط. يعني إذا كان حد هيصدق فأنا هصدق معاكم يعني، إذا كان في شك حد معاكم أنا في الشك يعني، ما عنديش أي معلومات والله. ده نفس الموضوع برضه بتتكلم فيه ونفس الشك بالذات يعني هتكلم برضه. طيب خلاص لو سمحتوا يا جماعة الصوت ده. الجزء اللي باقي في البروتوكولز عندنا حاجة بنسميها الباث اللي هي اختصار بليتد اكتيفيتنج فاكتور. الناس بتعتبره واحد من مجموعة الايكوزانويد، بمعنى ان هو برضه جاي من فاتي اسيد ديريفاتيف، عامل كده زي البروستاجلاندز او البروستينويد، وعامل زي مجموعة الليكوترايين. الكلام اللي عليه ملوش علاقة قوي بالفارماكولوجي، لكن هو واضح من اسمه كده، اسمه بليتد اكتيفيتنج فاكتور، يبقى بيعمل حاجة مهمة قوي، واحد من العوامل اللي بتزود البليتد اجريجيشن. ليه دور بقى في الانفلاماتوري رياكشنز، ليه دور في الالرجيك رياكشنز، ليه دور في البين. في بعض الناس بتتكلم على ان ليه دور كمان في عمليه الفيرتيليتي والاوبيوليشن. ملوش اي قيمه بالنسبه لنا في الطب يعني كدواء او كانتاجوز، لسه ما ظهروش قوي على الباث. فمش عايزك تشغل بالك بقى بالباث ده، هو واحد من الايكوزانويد ليه علاقه بالانفلاميشن والالرجي والبليتد اكتيفيشن. في كلام عليه ان هو نفسه بينشط الفوسفولايبيز A2 انزايم، فهو نفسه بالتالي بيزود تكوين البروستاجلاندز والليكوترايت. في عندنا حاجه اسمها سبستانس B، برضه حاجه من الاوتوكويز اللي موجوده على مستوى ال CNS، وموجوده حتى على مستوى سموث موسل فايبرز. وكنا زمان كده لما نحب يعني ايه ناخد كلمه سهله كده عن سبستانس B، الفكره ان هو بيعمل حاجتين بال B، بيعمل بين ترانسميشن، ده او الماده دي مشهوره جدا انها بتشتغل على مستوى الجيتس اوف بين. لو انت فاكر في الفسيولوجي كان عندنا حاجه يسموها بوابات الالم، الماده اللي بتطلع من النيورونز عشان توصل البين امبلس للخلايا اللي بعدها هي الماده اللي بنسميها سبستانس بي. هتسمع عنها ان شاء الله بعد كده لما احنا بنتكلم على السي ان اس فارماكولوجي. هتسمع عن مجموعه الانالجيزك الادويه اللي بتسكن البين، من ضمنها الاوبيويد انالجيزكس زي المورفين وغيره. يبقى دور المورفين ان هو ينهبت ريليز اوف سبستانس بي، يبقى دواء هنا شغلته انه يمنع خروج الماده دي عشان يوقف البين ترانسميشن، كانك بالظبط بتعمل كلوجر اوف جيت اوف بين. المجال الثاني اللي يهمني موجود في سموث ماسل فايبرز، وخصوصا على الجي اي تي، ليه علاقه برضه مهمه بالبريستاتيك موفمنت. ده من الميديتورز اللي ليها علاقه بالبريستاتيك، زي بقى كده زي السيليكونين، زي حاجه اسمها الفي اي تي جايه دلوقتي. دي كلها يعني القيمه الواضحه قوي بالنسبه لي للسبستنس دي. الفي اي تي هو واحد من المجموعه اللي بنسميها فازو اكتف انتسباينال بيبتايد او بولي بيبتايد، واضح كده من اسمه موجود في الانتستن، وبيعمل شغل برضه ليه علاقه بالبريستاتيك ريجوليشن. ومن الحاجات اللي بتشتغل فازو اكتف بيشتغل على البلاد فيسلز، بيعمل فازو دايلاتيشن. يبقى الكلام النهارده ان شاء الله هيبقى يعني مفيش حاجه، مش عايزك تشغل بالك قوي طبعا. هنستأذن اساتذتنا والدكتور احمد والجماعه دول، نقول لهم ان الجزء ده في المنهج يعني الحقيقه ملوش قيمه كبيره، واحنا ما بنستناهوش كده بضمير قوي عشان بس يبقى التركيز بتاع الاوتوفايز على الادويه الاهم. في عندنا من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها في الاوتوفايز حاجه اسمها الاي ان بي، اختصار اتريال ناتريوريتك بيبتايد، اتريال ناتريوريتك بيبتايد. وعندنا حاجه شبه كده اسمها البي ان بي يسموها البرين ناتريوريتك بيبتايد. واعرف بقى من اساميهم كده ان الاي ان بي طالع من الاتريال سيلز غالبا، والبي ان بي طالع من البرين. دول بيشتغلوا كناتريوريتكس. كلمة ناتريوريتك واضح بقى من الاسم كده، كلمة ناتريوم باللاتيني معناها صوديوم، ويوريتك معناها مادة هتنزل الصوديوم في اليورين. فدايما المواد دي بتظهر في الناس اللي عندهم هارت فيلير كنوع من عملية التنظيم للبلاد فوليوم. لما يكون عندي هارت فيلير بيبقى عندي مشكلة بلاد فوليوم عالية، الجسم بيفرز المواد زي الاي ان بي والبي ان بي عشان يحاول ينزل شوية صوديوم زيادة في اليورين ويسحب وراه الميه فيقلل البلاد فوليوم فيبدا يصلح مشكله الهارت فيلير. هيبدا مع الوقت ان شاء الله يطلع دراج بالذات البي ان بي ده بيبدا يتصنع على شكل ادويه عشان برضه يتاخد الناس اللي عندهم هارت فيلير. طبعا مشكله الحاجات دي كلها انها فيري اكسبنسيف في التصنيع بتاعها، ويمكن لما تظهر على شكل دواء ما تبقاش بنفس الكفاءه المتوقعه منها يعني. في عندنا مجموعه كبيره جدا من الاوتوكويد اسمها السايتوكاينز. السايتوكاينز انت لما تيجي تدرسها ان شاء الله بالتفصيل في الايميونولوجي موضوع كبير جدا. طبعا من الخلايا بتاعت البلاد سيلز سواء فايبروبلاست او انواع ثانيه من الليكوسايتس او الليمفوسايتس او غيره عشان تبلغ اشارات معينه او عشان تريجوليت وظائف زي في حالات الايمينولوجي، في حالات الانفلاميشن، في حالات الالرجي. برضه مش عايزك يعني بالنسبه لك الفارماكولوجي تضيع فيها وقت طويل قوي، انا يهمني فيها حاجه بنسميها الانترلوكنز. انواع كثيره جدا من الانترلوكنز يمكن وصلوا الى 12 نوع ولا حاجه. جينا احنا سمعنا امبارح عن نوع اسمه الانترلوكن 1 اللي كان ليه علاقه بالاندكشن اوف فيفر، اللي كان بيطلع من الثايروجينز اللي جايه من انفكشن او من التيومرز، وكان بينشط البروستاجلاندين فورميشن في الهايبوثالاموس، وهو ده اللي عمل مشكله الفيفر. هيبقى عندك ان شاء الله في ايميولوجي بقى ربنا يعينك كده عندك انترلوكن 2 و6 بيعملوا اكشن شبه كده، ليهم علاقه زي ما قلنا بالاميون سيستم، ليهم علاقه بالانفلاماتوري رياكشن، بالالرجيك رياكشن. لكن بالنسبه لنا الانترلوكن في الفارماكولوجي ما عندناش يعني فيهم كلام كتير قوي. التي ان اف ده اختصار ما يسمى بالتيومر نيكروزس فاكتور. في منه على فكره سب تايبس، يمكن اشهر نوع بيسموه تيومر نيكروزس فاكتور الفا. ده ليه دور في حاجات كتيره جدا من ضمنها مشاكل زي الاوتو اميون ديزيزز. يعني برضه ان هو من الحاجات المهمه قوي اللي بتشتغل بشكل واضح جدا في الناس اللي عندهم حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس طبعا مرض يعني من الامراض الموزعه في الطب، هو اوتو اميون ديزيز بيبدا جهاز المناعة بيكون كيميكال ميديتورز او اوتاكويد بتبدا تهاجم الجوينت او بتبدا تهاجم الكارتج اوف ذا جوينت، بتعمل له ديستراكشن ويحصل بعدها بقى انفلاميشن جامد قوي، ويحصل نوع من الديسفيجرمنت او تشوهات في المفاصل، وممكن يعمل ديسابيليتي. الناس اللي عندهم روماتويد اكستنسيف على مستوى المفاصل الجسم كله بتلاقي العين ده مقعد ما يقدرش يتحرك بسبب الديسفيجرمنت او التشوه اللي حصل في المفاصل. بدأوا يفكروا بقى ان هم يطلعوا ادويه بتشتغل كانتاجونست اوف ذا تيومر نيكروزس فاكتور. هنسمع ان شاء الله في الجزء بتاعنا في سي ان اس واحنا بنتكلم على انتي انفلاماتري دراج، هتسمع عن دواء اسمه ايتانيرسبت، زي مكتوب عندنا هنا في الكتاب. ايتانيرسبت ده بيشتغل كريسبتور انتاجونست على التيومر نيكروزس فاكتور الفا. في دواء اسمه انفليكسيماب بيقال ان هو بيمنع اصلا الريليز اوف ذا تيومر نيكروزس فاكتور. وخلي بالك كلمة ماب لما تسمعها مش تسمعها كتير الحقيقة، بس لما تسمعها عندنا في الجزء بتاع الفارماكولوجي هو اختصار مونو كلونال انتي بوديز. ماب اختصار لمونو كلونال انتي بوديز، يعني انا بدي هنا مادة بتمنع شغل التيومر نيكروزس فاكتور الفا عشان ما يحصلش ديستراكشن وانفلاميشن على مستوى الجوينت. المجموعة بتاعت الانترفيرونز جاي ان شاء الله بعد كده هنتكلم على علاج الهيباتيتس بعدين، اذا كان ان شاء الله في يعني الجزء ده هيسجلنا في الترم الثاني. من ضمن الادويه اللي بتتاخد في علاج الهيباتيتس حاليا او علاج حتى بعض انواع التيومرز مجموعه اسمها الانترفيرونز. الانترفيرونز بتعمل شغل كتير جدا على مستوى الخليه، لكن يقال ان اهم حاجه فيها انها بتنهبت الار ان اي، بتعمل انهبيشن على الميسنجر ار ان اي فبتوقف تكوين البروتين، ودي بتقلل قوي الريبليكيشن بتاع الفيروس او الريبليكيشن حتى بتاع التيومر سيلز. يبقى الفكره في الـ مجموعة بتاعت الانترفيرونز اللي لها انتي فايرال افكت واضح جدا، بتتاخد حاليا بشكل كبير قوي في علاج الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. تعرف طبعا ان انواع الخطر في الهيباتيتس، في هيباتيتس ايه ده ما هوش خطر خالص، لان هو ما بيحصلش وراه كرونيك انفلاميشن، يبقى اكيوت انفلاميشن وبتخف لما العيان يقعد يستريح كده وياخد فلويدز وليفر تونكس، العيان بيرجع سليم 100%. المشكلة كلها في الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي اللي هو بيشتغلوا بقى عن طريق البلاد ترانسفيوجن او غيره، ان هو بيحصل بعد الاكيوت ستيج، فالهيباتيتس بيحصل وراها كرونيك ستيج، يسموه حتى كرونيك اكتف هيباتيتس، ده ممكن يعمل بعدها سيروزس وممكن يحصل وراها مشكلة اللي انتوا عارفينها من الباثولوجي بقى اللي هي هيباتو سيلولار كارسينوم. بيدوا دلوقتي ادوية انتي فايرال وبيدوا معاها الانترفيرونز عشان تقلل شوية المضاعفات بتاعت الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. الانترفيرونز عبارة عن فوليبيبتايدز، يبقى خلي بالك زي ارنوت جيفن اورالي. المشكلة فيهم ان هم بيتصنعوا عن طريق ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، الانترفيرونز بيتصنعوا عن طريق الهندسة الوراثية، وبالتالي دي ار فيري اكسبنسيف درايفز. لحد النهاردة عليهم يعني جدل شديد جدا ما بين اطباء الكبد وبعض، هل الانترفيرونز فعلا بتحسن الناس اللي عندهم هيباتيتس، هل بتوقف المضاعفات، ولا الانترفيرونز ملهاش قيمة والعيان ده سكته محددة سواء اخد انترفيرون او لا، هو كل عيان ليه سكه هيمشي فيها. في بعض الناس هيتوقف عندهم الموضوع عند الكرونيك ستيج، مش هيحصل عندهم ولا سيروزس ولا كارسينوم. وفي بعض الناس مقدرهم ان هم هيعدي كل المضاعفات بتاعت الهيباتيتس، هيحصل عنده مشكله سيروزس وبعدها ممكن يحصل انتر هيباتو سيلولار كارسينوم. طبعا مالناش دعوه بالجدل ده، في ناس بتشكك بشكل كبير جدا في اهميه الانترفيرونز، في ناس العكس تماما معتقده ان الانترفيرونز ليها دور مهم جدا في علاج الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. وقتها ان شاء الله هبقى يعني لو ان شاء الله قلنا الموضوع ده مع بعض، هقول لك ان الانترفيرونز ليهم مضاعفات كتيره جدا، اهمها بيعملوا انوريكسيا جامده قوي. بيعملوا فقدان الشهيه، الناس اللي بياخدوهم بيحصل عندهم سيفير لوس اوف ويت. بيعملوا مشاكل زي الالوبيشيا، بيوقعوا الشعر. بيعملوا مشاكل بول مارو ديبريشن، يعني الاعراض الجانبيه بتاعتهم الى حد كبير قوي شبه السايتوتوكسيك دراجز، شبه الادويه اللي بتتاخد في علاج الكانسر او في علاج انواع معينه من الكانسر كيموثيرابي. فعشان كده برضه هل يا ترى ضررهم اكبر ولا نفعهم اكبر؟ موضوع يعني عليه خلاف كتير قوي. للاسف في مصر طبعا الانترفيروس عشان غالي قوي الحكومه بتصرفها للعيانين اللي عندهم هيباتيتس. وفي ازمه شديده حاليا كل شويه كده بتتكرر، هو بيصرف من معهد اسمه معهد الكبد لو انتم عارفينه كده قريب في شارع القصر العيني. بتلاقي كل فتره كده كل كام شهر يعني مظاهرات قدام المعهد الكبد، ما عندهمش انترفيرون شغالين يصرفوه، العيان بيجي ياخد الانترفيرون ما بيلاقوش الدواء. ده بالنسبه للمجموعه اللي بنسميها الانترفيرونز، يعني انا مش عايز اطول عليك قوي في مجموعه السايتوكاينز ومجموعه الادويه او الانتيكورتس بتاعت النهارده. احنا ان شاء الله لما نيجي نذاكر بقى هنركز قوي في المذاكره على الكلام اللي احنا قلناه في كام محاضره اللي فاتت. الانتي هيستامينكس مهمه جدا، السيروتونين اجونست والسيروتونين انتاجونست نعرفها كويس، المجموعه بتاعت الانجيوتنسين رينال انجيوتنسين سيستم بيتذاكر كويس قوي، ولو ذاكرت كويس من الاوتاكويد هتوفر على نفسك مجهود كبير قوي وانت بتذاكر الهايبرتنشن وانت بتذاكر الهارت فيلر. الادويه اللي بتعالج الرينال انجيوتنسين سيستم او اللي بتوقف شغله ليها دور مهم قوي في الحالتين دول. هنذاكر كويس جدا جدا الايكوزانويدز وبالتحديد البروستاجلاندنز، واحنا بنذاكر ان شاء الله هنركز قوي على الاكشنز بتاعتهم ونركز اكتر على الادويه اللي بتنهبت الباث واي بتاع الايكوزانويدز. مين بيمنع تكوين الاركيدونيك اسيد؟ مين بيمنع تكوين بروستاجلاندن؟ مين بيشتغل انتي ليكوترايد؟ يبقى انت كده قدرت بمجموعه الاوتوكويدز يعني كم منهم موضوعات مهمه قوي في المجال. خلصت كده الاوتوكويدز. اللي عايز بقى احنا يعني قلت لكم الكلام ده قبل كده، اللي يحب يسال حاجه بس يكون سؤال يعني طبعا يكون سؤال ذكي ان شاء الله كل حاجه، بس اقصد سؤال يعني الناس تستفيد منه يعني. يعني دور على الاسئله اللي هي الهايفز والارتكاليا، ما فيش حاجه فرق بينهم كتير قوي. الهايفز كلمه هايفز دي معناها شكل من اشكال الالرجي، بيحصل معاه اتشنج وبيحصل معاه ايديما لوكالايز على الجلد. ارتكاليا هي سبيسيفيك قوي على الاتشنج، كلمه ارتكاليا يبقى اكتبي بقول ان مشكله العيان هنا هي بس مجرد الهرش. الايتو برايد ازاي بيعالج الجاسترو اوسوجيال ريفلكس؟ طيب ده سؤال معقول يعني. يعني ايه جاسترو اوسوجيال ريفلكس؟ مفيش حاجه مرض كده يسموه جي اي ار دي. كده في فيسيولوجيا او حاجه يسموه الجرد. الجرد اختصار جاسترو اوسوفيجيال ريفلكس ديزيز، اللي هو مشكله اللي كل الناس بتسميه ريفلكس اوسوفيجايتس، اللي اسم عديد كده يسموه ريفلكس اوسوفيجايتس. مشكله العيان ده ايه بقى؟ العيان ده مشكلته ان اللور اوسوفيجيال سفنكتر التون بتاعه ضعيف. تعرف طبعا اللي في ما بين الاسوفجس وما بين السمك عندنا سفنكتر، اللي كانوا زمان يسموه كارديك سفنكتر. طبعا اسم كارديك ده بطل من زمان، بيسموه دلوقتي لور اوسوفيجيال سفنكتر. بما ان ده سفنكتر يبقى وظيفته ان هو يخلي الاكل يعدي من الاسوفجس انت للسمك، ويمنع ان الاكل والحمض يرجعوا تاني في اتجاه العدس. ده ميزه او فايده الصمام اللي بنسميه لور اوسوفيجيال سفنكتر. لو انا عندي مشكله في التون اوف ذا سفنكتر هشتكي بايه؟ انا عندي مشكله في الصمام، مش كده؟ بيحصل ريجيرش. ريجيرش يعني ارتجاع بالعربي، يعني معناها حمض بيطلع من الاستومك انت ذا اوسوفيجس، يعمل لي مشكله حرقان جامده قوي في منطقه الصدر، حتى يسموها بالانجليزي هارت بيرن. يبدا المكان ده يحصل فيه نوع من الالتهاب الجامد، وعلى فكره ممكن حتى مع الوقت يحصل ulcerations of the esophagus. تخيل المشكله اللي عنده. كنا زمان بنعالجها بايه بقى؟ كنت زمان بعالجها بادويه بتقلل ال HCL، يعني استعمل H2 blockers اللي هناخدهم ان شاء الله في septic ulcer زي الفيميدين وغيره، او استعمل مجموعه اسمها proton pump inhibitors. المهم ان انا كان تركيزي كله ان انا اقلل ال HCL. لقوا ان ده لوحده مش هيحل المشكله، فبداوا يفكروا يصنعوا ادويه بتزود التون اوف ذا لور اوسوفيجيال سفنكتر. والمجموعه دي سموها مجموعه البرو كاينيتك درايز، سموا الادويه اللي بتعمل كده برو كاينيتك درايز. خلي بالك البرو كاينيتك درايز طريقه شغلهم حتى تعريف البروتوكول. هما بيشتغلوا ازاي؟ بيجي على الريسبتور اللي بنسميه ال 5 اتش تي 4 ويعملوا له ستيميليشن. الريسبتور ده لما بيشتغل بيطلع من الكولينرجيك نيورونز اسيتايل كولين، فيقوم يزود التون بتاع السفنكتر، ويقوم كمان يحسن الحركه بتاعت الاستومك والسمول انتست. يبقى الفكره هنا في الايتوبرايت كده، الايتوبرايت از اسيريتورين اجونست، مش كده؟ بيتاخد هنا عشان يشتغل از بروكايليتيك، يعني ينشط ال 5 اتش تي 4، يقوم يطلع من الكولينرجيك نيورونز بتاعت الجي اي دي، يطلع منها اسيتايل كولين، يقوم يزود التون بتاع اللور اوسوفيجيال سفنكتر. بالمناسبه كلمه بروكايليتيك ليها يعني معاني ثانية، مش بس ازود التون هنا، ازود كمان الجاستريك كونتراكتيليتي، فبزود الجاستريك امتينج، يعني خلي المعدة تفضي اللي فيها بسرعة، وكمان يقال ان هي بتحسن الترستاتيك موفمنت اوف ذا سمول انتست. اللي بيعمل كده الايتو برايت، كان عندنا زمان دواء شبهه كده كان اسمه ستيزا برايت. ستيزا برايت اتسحب من السوق عشان عمل مشاكل على الاريثيا فنتريكولار اريثيا، فسحبوه من السوق. الشركه نفسها بعد ما صنعته لقت عمل مشاكل في التريبل اريثما، سحبها من السوق مره ثانيه. هنسمع في الجي اي تي عن دواء اسمه ميتوكلوبراماين بيعمل كده. هنسمع عن دواء اسمه الدومبريدون بيعمل كده. دي كلها ادويه يتقال عليها بروكايليتيك، يبقى الفكره هنا اخذناها عشان ما يحصلش ريجيرج اوف اسيد من الاستومك انتو ذا اسومك. لا بيلاكس الاسفنكتر، هو بيلاكس الاسفنكتر اللي هنا ده. بيلاكس البايلوريك سفنكتر، لكن هو بيشتغل هنا بيعمل سبازموجينيك سفنكتر. طيب هنا بيقول لي it depends how they are of short duration but only allowed two times per day. هو الفكره فيهم ان انا بخاف اديهم اكتر من مرتين في اليوم، وناس بتخاف تديهم اكتر من فتره زمنيه معينه. يعني لو اتكررت الاتاك، طبعا التريبتاز اللي لسه ما خدش باله، التريبتاز عباره عن مجموعه من السيروتونين اجونست بيشتغل على ريسبتور اسمه ال 5 اتش تي 1 دي، وده لما بيشتغل بيعمل فازو كونستريكشن. وعايز اقول لك معلومه في الكتاب مش واضحه قوي، انه بيعمل فازو كونستريكشن في كل مكان، عشان الناس اللي قريت الكتاب كانت مكتوب ان هو بيعمل فازو كونستريكشن في الدي ان اس، مش كده؟ وفازو دايلاتيشن في البريفري. هو كان النوع ده من ال 5 اتش تي ريسبتور بيعمل فازو كونستريكشن في كل مكان. لما باخده عشان عندي ميجرين هيدك، الميجرين هيدك عشان برضه احنا يعني نخلص من القصه بتاعت الميجرين، العيان ده يبقى الكريديال بلاد فيسلز عنده طبيعيه، وبعدين بيحصل لاسباب غير معروفه قوي ان بيحصل اكسسيف سيروتونين ريليز، بيطلع كميات كبيره جدا من السيروتونين في الكرينيال او عند الكرينيال بلاد فيسلز. السيروتونين بيعمل فازو كونستريكشن اوف ذا كرينيال بلاد فيسلز، وبعدين فازو كونستريكشن غالبا بالريسبتور ده. وبعدين الفازو كونستريكشن ده مشكلته ايه؟ ان هو هيخلي accumulation of metabolites في المكان اللي فيه cranial blood vessels، وتبدأ الميتابولايت تعمل رد فعل دايلاتيشن جامد قوي للبلاد فيسل ومعاها ايديما اوف ذا وول. الدايلاتيشن والايديما بتاعت الوول دي بتخلي الاعصاب او البين ريسبتورز تحس، فيبدا يحصل سنس اوف بين اللي احنا بنسميه الميجرين هيديك. يبقى حصل الصداع امتى؟ لما حصل كونستريكشن ولا لما حصل دايلاتيشن؟ لما حصل فازو دايلاتيشن. الهدف من علاج الاكيوت اتاك اوف ميجرين ان انا اعمل فازو كونستريكشن، بمعنى ايه؟ مش هضيع الشريان اكتر من الطبيعي، انا هخلي الشريان اللي كان واسع قوي يرجع للنورمال تون بتاعه. متخيلين؟ مش هقفله بقى، ده انا هخليه بدل ما كان واسع قوي وفي إديمة هرجعه تاني للنورمال دايمتر بتاعه. اعملها ازاي؟ يا اما مجموعه اسمها الايربوت الكالويد زي الايربوتامين، يا اما تقويه احدث زي مجموعه البريتان زي السوبر بريتان وغيره. ده بيشتغل هنا كاجونست على السيريتون ريسبتور وبيديوس فازو كونستريكشن عشان ارجع التون بتاع البلاد فيسل انتو نورمال تون وليس اضيق الشريان اكتر من الاول. طيب هو ليه بقى ما بيتاخدش اكتر من مرتين في اليوم او ما بيتاخدش عدد معين من المرات في الاسبوع؟ لان هو نفسه ممكن يعمل سيستميك فازو كونستريكشن، يبدا يعلي الضغط ويبدا يعمل كوروناري فازو كونستريكشن. فبخاف الناس دول عشان يكون عندهم سكيميك هارت او عنده هايبرتنشن او عنده حتى بريفرال مصر الديزيز، ساعتها الفريكوينت ادمنستريشن بتاعت البريتان ممكن تعمل مشكله، ممكن تعمل اليفيشن في الضغط، ممكن تعمل انجينا اتاك، ممكن تعمل مشاكل سكيميك مانيفستيشنز على البريفرال ارتيوز. برغم ان هم شورت ديوريشن انا باخدهم عشان اعالج اكيوت اتاك. خلاص يعني اخدتهم اشتغلوا انتهينا، مش محتاج انا كل شويه ادي جرعه منهم ابدا. وايه اللي يحصل معاهم بقى؟ مضاعفات لما يشتغلوا على البريفرال بلاد الفايبروكتابين ازاي بيتاخد في الكولد انديوس ارتكاريا؟ طبعا كلمه كولد انديوس ارتكاريا هي نوع من الالرجي بس سببها التعرض للبرد. يعني الالرجي هنا مش بسبب دواء ولا سبب اكل. الالرجي عباره عن الجو البارد بيعمل عندي ريليز اوف هيستامين فبيعمل اعراض الالرجي. ليه بستعمل سايبروكتابين؟ عشان هو اكتيف سيميليك. بمنتهى البساطه السايبروكتابين ده بيقفل السيريتونين وبيقفل الهيستامين وبيقفل ماسكارينيك. بس اتفقنا في العملي انساها، في العملي افتكر بيه في الهيستامين والسيروتونين. بما انه انت استمرت انك تاخد في علاج الارتكاليا ايا كان بقى سببه. روماتيك يعني ممكن تقول بقى الكورس ده ممكن يكون فيزيكال تروما مثلا، لكن السؤال ده انا مش موقع بقى. السؤال اللي جاي ده انا عايزك تنسى خالص ان في حاجه في المنهج اسمها فراكتورول. فراكتولوزا. فراكتولوزا كان ايه؟ بلان لول ده بيتا بلوكر مش كده؟ بيتا بلوكر ده انا شخصيا نسيته، يعني انا مش فاكر خالص حاجه اسمها فراكتورول. لان وانا طالب قالوا لنا فراكتورول ده وحش من 55 سنه كده، قالوا لنا فراكتورول ده بره ما استخدمش لانه بيعمل توكسيك افكت اللي هو يسموه ميوكو كيوتينيوس مش عارف ايه سندروم. هو نفسه بيعمل توكسيك افكت على السكيل والميكروس ميمبرين، بيعمل نوع من الفيبروتيك تشينجز، بيبوظ الكورنيا، بيبوظ الجلد، لكن دواء ملوش معرفش ازاي بيعملها ومش عايز اعرف ومش عايز تدور على السبب يعني. How can kinins have physiological role؟ فدي طبعا physiological role زي ما كان حد بيسوق سؤالي دلوقتي. physiological role بتاع الحاجات الانفلاماتري، يعني دلوقتي لما يكون عندي انفلاميشن، الانفلاميشن ده معناه ان في مشكله. فلما يكون في كاينيز واحس ساعتها ان في بين واحس ان في سويلنج واحس ان في ريتنس وهوتس في المكان بعرف ان في مشكله. ده فيسيولوجيكال رول بيخلي العيان ينتبه ان في باثولوجي موجود. زي البين، هو ربنا خلق البين ليه؟ يعني ايه ليه بنعاني في وجود البين؟ بالظبط نفس الكلام. انسبايد بروستاجلاند اي 2 وي يوز ديريفاتيف. طبعا نفس الفكره، هو السؤال ايه؟ البروستاجلاند اي 2 بيعمل فازو ديليتيشن. ليه بنستعملهم في علاج البين اريكتال ديسفانكشن؟ مش هتفرق الاثنين زي بعض، الاثنين بالنسبه لي. بس هو تصنيع الاي 2 اصعب شويه وبيبقى دايما شورت ديوريشن وبيبقى دايما في مشكله في الاستابيليتي بتاعته. اللي اسهل في التصنيع شويه هو الاي 1، لكن انا بعتبر الاي 1 والاي 2 زي بعض. الاثنين فازو بالضبط، الاثنين فازو دايليتورز والاثنين يعالجوا ريكتال ديسفانكشن ويمتين البيتنسي اوف ديزاستس ارتيكول. وات ار ذا تايبس اوف انجينا؟ طبعا الناس مستعجله شويه بس التايبس اوف انجينا ثلاثه. الاول يعني ايه انجينا بس الاول؟ كلمه انجينا دي صح ولا غلط؟ انجينا معناها ايه؟ طب بلاش كلمه صح ولا غلط، انجينا معناها ايه؟ انجينا باللاتيني او يعني معنى الحرف الزحمه معناها الم في الصدر. انجينا يعني بين، وبيكتورس معناها تشيست. يبقى الانجينا بيكتورس عباره عن تشيست بين، والتشيست بين از اسيمتوم نوت اديزيز. لكن احنا بقى في الجزء لما استعملنا الكلمه دي بقيت بتعبر بالنسبه لي عن مرض. المرض عباره عن ايه؟ المرض يسموه اسكيميك هارت ديزيز، او يسموه كوروناري هارت ديزيز، او يسموه كوروناري ارتري ديزيز، او يسموه كوروناري سيندروم زي ما تحب تسميه. طبعا ده الاسم الصح بتاع المرض اللي بيعمل انجينا بيكتورس. في كام نوع من الانجينا بيكتورس؟ عندنا ثلاث انواع. النوع اللي فيري كومن والنوع اللي هتقابله في حياتك كتير قوي قوي اسمه ستيبل انجينا، او يسموه اكسيرشنال انجينا، او يسموه انجينا اوف ايفورت، او يسموه تيبيكال انجينا، او يسموه كلاسيك انجينا. كلها معاني واحده. اكثر اسم معطل فيهم يسموه اكسيرشنال انجينا. معطل عن ايه بقى؟ ان انا مش هيحصل لي الاتاك بتاعت الانجينا اللي فيها وجع بتاع الصدر غير لما اعمل مجهود. اشمعنى؟ هو اي بني ادم سليم ليه ما بيحصلش عنده الم لما يعمل مجهود؟ عشان كلنا عندنا بالانس ما بين حاجتين. بالانس ما بين الاكسجين سبلاي اللي بيغذي عضله القلب عن طريق الكوروناري، وما بين الاكسجين نيدز بتاعت الكارديك ماسل. دايما في بالانس ما بين الاثنين، يعني الانسان السليم كفتين قد بعض. تخيل انت قاعد ما بتعملش اي مجهود، الكوروناري بتاعك ما هوش واسع قوي، ومعدي كميه من الدم شايل الاكسجين اللي انت محتاجه عشان القلب يشتغل. لما تيجي تعمل رياضه او لما تيجي تروح تجري ورا الاتوبيس هتلاقي نفسك احتجت اكسجين اكتر عشان القلب يشتغل اكتر. الكورونا لازم يحصل له ايه؟ لازم يحصل له دايلاتيشن. وبعد ما تلاقي الاتوبيس وحصل حلو وقعدت كمان في الاتوبيس، الكورونا بيحصل له ايه؟ يرجع تاني للنورمال دايلاتيشن. يبقى هو الكورونا في ظاهره اسمها ايه؟ عمال يتمدد ويرجع زي ما انت محتاجه. في ظاهره اسمها الاستيستي. امتى بقى هيجي لي ستيبل انجينا؟ امتى يجي لي النوع التقليدي من الصفحه؟ لو حصل عندي اثروسكلوزس اوف ذا كورونري. الكورونري حصل فيه ديبوزيشن لل ال دي ال كوليسترول تحت الانتما، فبدا الشريان يحصل فيه ثلاث حاجات. اولا بدا يبقى نارو عن الاول. ثانيا بدا يبقى فيه رفنس اوف ذا انتما. الانتما اللي جوه دي بدات يحصل فيها نوع من الديجنريشن، فبدات البليتلت سهل قوي انها تيجي تتجمع في المكان ده. والحاجه الاخطر من الاثنين دول ان انا فقدت المرونه بتاعت الشريان، حصل عندي لوس اوف كورونري الاستيستي. طيب الشريان ضيق بس انا قاعد ما بعملش حاجه. يجي لي وجع ولا ما يجيليش؟ لا ما يجيش. ليه بقى؟ لان الضغط سبلاي ثرو ذا كورونري مناسب للكارديك وورك. لما اجي بقى اتخانق ولا انفعل ولا العب ولا اجري، ابص الاقي حصل امبالانس ما بين احتياجاتي. العضله بتاعت القلب محتاجه اكسجين، الكورونري مش قادر يوسع عشان يوفرها. يبقى يحصل ساعتها الاتاك بتاعت الانجينا بيكتورس. دي اسمها ايه بقى؟ ستيبل انجينا. مش عايز اطول قوي واقول لك ايه الهدف من علاج النوع ده من الانجينا. بلاش النوع ده، ايه الهدف من علاج الانجينا؟ بص الانجينا عباره عن ايه؟ عباره عن كفتين مش قد بعض. مش كده؟ يبقى عشان تعالجها من غير ما تسافر ولا تقول لي ما خدناش كارد فاسكل ولا حاجه، هتعالج ازاي؟ يا زود الكفه القليله يا قلل الكفه العاليه، مش كده؟ ملهاش حل تاني. يعني يا اما ازود الكورونري بلاك فلو يا اما اقلل الكارديو كورك. طب تفتكر في حاله الستيبل اي حاجه اللي هتنفع وايه مش هتنفع؟ اوعى تنسى ان الكورونري بايظ، مش كده؟ كانوت بي دايلوتد. يبقى الحل البديل ايه؟ اقلل الكارديو كورك. ازاي اقلل الكارديو كورك؟ تمام، ادي بيتا بلوكر، ادي حاجه اسمها نايتريت، ادي كالسيوم بلوكر، كل بقى الادويه اللي بيسموها الانتي انجينا دراجز. لازم العيان ده في علاجه ماشي كده معاه علبة اسبرين انفاض. ما يستغناش عنها. اشمعنى؟ اسبرين انفاض. اسبرين بفيري سمول دوز عشان تعمل انهبيشن على حاجة سمعناها امبارح، مش فاكر ولا أول امبارح، اسمها ثرومبوكسان اي 2. لأنها دي المادة اللي بتخلي البليتس تلزق في بعض. لو أنا اديت اسبرين منعت إن هو يحصل بليتس اجريجيشن. يبقى لي علاج ستيبل انجينا. طب في نوع تاني من الانجينا اسمه انستيبل. غالبا complication of stable. بمعنى ايه؟ انا عيان عندي stable angina، الكورونري بتاعي اتروسكلروتيك، بس ما باخدش علاجي صح، بس اخد الاسبرين، فبدا يحصل عندي platelet aggregation، فبدا الكورونري يضيق اكتر من الاول. بدا الكورونري يحصل فيه نور ناروينج عشان كده العيان ده بيبقى عنده انجينا، متعود ان يجيله انجينا، وفجأة يلاقي النهارده اخدت القرص اللي تحت اللسان وكنت متعود لما اخده اخف، اخدت قرص واثنين وثلاثه والوجع عمال يزيد، يبقى انا دخلت في حاجه يسموها انستيبل انجينا، يسموها اسم كده غريب شويه، يسموها كريشندو انجينا. طبعا الكلام ده اسمعه النهارده بس وافتكر لنا بالخير لما تيجي تاخد الكلام ده في الكارد بكره. كريشندو معناها حاجه ليها علاقه على فكره بالموسيقى، معناها تصاعدي، يعني يقول لك النغمه بتاعت المزيكا لما تعلى يقول لك ده حصل كريشندو، ولما تقل كده يبقى حصل دي كريشندو. المهم الكريشندو معناها ايه؟ معناها التون بيزيد مع اني باخد علاج. يبقى انا كده متوقع ان حصل مشكله اضافيه في الكورونري، اللي هي غالبا بتبقى عباره عن بليتلت اجريجيشن. العيان ده على طول لازم يتنقل المستشفى. يعني هو الاول كان لما بيعمل مجهود يحط القرص تحت لسانه ويقعد يرتاح شويه الدنيا تتحسن. النهارده حط القرص واثنين وثلاثه والوجع عمال يعلى، يبقى لازم نفكر ان هو بدا يدخل من هنا في مشكله اسمها ان ستيبل انجاينا. يروح بقى المستشفى ياخد نايتريت وياخد هيفارين وياخد اسبرين وياخد ادويه كتير جدا مع بعضها. النوع الاخير بقى من انجاينا ما هوش كومن قوي، يسموه فاريانت انجاينا. فاريانت يعني مختلف، او يسموه اتيبيكال انجاينا، او يسموه فازوسباستيك انجاينا، كلها صح. او يسموه على اسم الجدع اللي وصفه بقى اسمه برينز ميتال، يقول عليه برينز ميتال انجاينا. الحقيقه احسن اسم فيهم كلهم فازوسباستيك، عشان ده معبر قوي عن مشكله العيان. مشكلته ايه بقى؟ مشكلته كورونري سليم. يعني ايه كورونري سليم؟ مفيش اثيروسكلوزز، بس بيحصل عنده سادن اتاك اوف فازو ستاف اوف ذا كورونري. كورونري بيقفل قوي قوي على فترات، ملوش علاقه بالمجهود على فكره. يعني عايز اقول لك ايه، انا بيجيلي وجع الصفحه وانا قاعد في البيت، او انا نايم بالليل في السرير، يبقى ملوش علاقه بالاكسجن خالص، ده ليه علاقه بمستوى الكاتيكولامين، لان غالبا المشكله عنده ان الالفا 1 از سوبر سنسيتيف. غالبا المشكله كده، مش عارفين السبب الاول الحقيقه، لكن غالبا المشكله عنده سوبر سنسيتيفيتي اوف ذا الفا 1 في الكورونري، رد فعلها مبالغ فيه قوي. فلما يطلع عنده شويه كاتيكولامين يعملوا سيفير فازو كونستريكشن. العيان ده حله سهل جدا، ان انا اديله فازو واليتا، اديله حاجه توسع الشرايين، مش كده؟ مش مشكلته فازو ستاف، اديله حاجه توسع الشرايين. ترفع النايتريت، هتسمع النايتريتين في الكالسيوم شانل بلوكر، علاجه سهل جدا. طبعا بفرق بين الاثنين ازاي؟ جالك عيان بانجاينا عايز تعرف ستيبل ولا انستيبل. الشكوى لوحدها ممكن تحدد نوع الانجاينا. ازاي؟ بيجيلي وجع لما بعمل مجهود، ولما اقعد استريح الوجع بيخف. يبقى دي ايه؟ ستيبل. بيجيلي وجع من غير ما اعمل مجهود، بيجيلي وجع بالليل، بيجيلي وجع وانا قاعد ساكت، يبقى دي غالبا فاريانت. طبعا بتشخص بقى برسم القلب، وبقى يعني بنعمل قسطره والكلام ده ان شاء الله تسمعه بعد كده في البطنه بالتفصيل. لا خلي بالنا بقى في البيتا بلوكر، انا ما جبتش في البيتا بلوكر خالص. لما اجي اعالج الانجاينا، البيتا بلوكر بتنفع في انهي نوع؟ ستيبل. الهدف منها ايه؟ اقلل شغل القلب وبالتالي اقلل احتياجاته من الاكسجين. لو جيت اديت العيان اللي عنده فاريانت انجاينا اديته نون سيلكتيف بيتا بلوكر، هعمل مصيبه في العيان، لان هو عنده الكورونري في حاجتين، عنده الفا واحد فيها رد فعل عالي، وعنده بيتا اثنين بتحاول شويه توسع الشرايين. انا جيت في العيان ده عملت له ايه؟ قفلت البيتا اثنين وسبت الالفا 1 عن اوبوز، فيحصل له مور فازوستاز. يبقى عشان كده هي تنفع في الفاريانت انجاينا ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش، بالعكس دي ممنوعه، لكن فيري افكتف في الناس اللي عندها ستيبل انجاينا. حتى لو جيت سيلكتيف بيتا 1، في قاعده مهمه جدا في الفارما مش عايزك تنساها، سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت. يعني ايه؟ الدواء ده بالاسم كده بيقفل بيتا 1، لكن مع الوقت ومع الجرعات هيقفل بيتا 2 كمان. يبقى وي شود افويد البيتا بلوكرز تماما في الناس اللي عندهم فاريانت انجاينا. طيب ده بالنسبه لوات ار ذا تايبس اوف انجاينا وايد ريفلكس براديكارديا. طيب ليه بيحصل ريفلكس براديكارديا مع النور ادرينالين وما بيحصلش مع الادرينالين ولا الايزوبرينالين؟ هقول لك كلمه السر في الموضوع. النور ادرينالين بيشتغل على الالفا واحد وبيشتغل على البيتا واحد زي ما انت شايفهم كده. يعني ايه؟ يعني المين افكت بتاع النور ادرينالين على الالفا 1 والاكشن بتاعه على البيتا 1 ضعيف. لما بتكلم عليه كدواء طبعا بتكلم على النور ادرينالين اساس دراج. كويس؟ معناه ايه بالنسبه لي بقى؟ معناها ان لما بيشتغل على الالفا واحد دي هيعلي الضغط، ولما يعلي الضغط البار ريسبتورز هتحس ان الضغط قل، فتبدا تنشط الفيلر ويبدا يحصل تاليكارديا بشكل ريفلكس. هتقولي ما هو بيشغل البيتا واحد اهو، صح بيشغل البيتا واحد، بس مين فيهم اقوى من الثاني؟ الدايركت افكت بتاعه على القلب اقوى ولا الريفلكس اكشن بتاعه اقوى؟ ايه رايك؟ النور بيدلين انهي واحد فيهم اقوى؟ ادي الدايركت اهو وادي الريفلكس اهو، مين فيهم اقوى من الثاني؟ الريفلكس اكشن بتاعه اقوى، يبقى المحصله ايه؟ انه هيعلي الضغط ويحصل معاه تاليكارديا لان الريفلكس اكشن بتاعه تغلب على الدايركت اكشن. مفهومة؟ طب ليه بقى السؤال الحلو ليه ما حصلش كده مع الادرينالين؟ وهو بيعلي الضغط برضه. عشان البيتا 1 بتاعت الادرينالين قوية. شغل على البيتا 1 قوي جدا. معناها ايه؟ رغم انه علّى الضغط لكن الدايركت اكشن بتاعه قدر يخلي الهارت ريت يزيد. مفهومة؟ يبقى هو النور ادرينالين عمل ريفلكس تاديكارديا لان الريفلكس اكشن بتاعه على الهارت مور بوتنت ذان دايركت. لكن الادرينالين لا. الدايركت اكشن بتاعه اقوى من الريفلكس اكشن. بقيت السؤال بقى المفروض ما كانش يتسال. الايزوبرينالين بيحصل ايه معاه؟ هو اصلا بيتا 1 اجونست وبيتا 2 اجونست وملوش اي علاقه بالالفا خالص. يبقى هيعمل تاكيكارديا ليه؟ ليه يعمل تاكيكارديا؟ عشان دايركت اكشن على بيتا 1 وعشان ريفلكس اكشن. يعني ايه ريفلكس اكشن؟ ما هو لما شغل البيتا 2 وسع الشرايين ولما وسعها الضغط قل ولما الضغط يقل الهارت ريت يحصل فيه ريفلكس تاكيكارديا. يبقى هو بيحصل معاه تاكيكارديا بوث دايركتلي اند ريفلكس. واي شود اي جيف بيتا بلوكر ويز برازوسين؟ في اي حاله يعني؟ ليه لازم ادي بيتا بلوكر مع برازوسين؟ لا مش شرط. يعني مش فاهم طبعا السؤال قوي بس مش عارف اللي كان ممكن يشرحه لنا يعني. في الفري كروموسايتوما؟ طيب هي مشكلة الفري كروموسايتوما ايه؟ مشكلة العيال ده ايه؟ نور ادرينالين وادرينالين. بس بص على شغلهم بقى، النور ده بيشتغل زي ما انت واضح عندك كده على الالفا واحد والبيتا واحد. والادرينالين بيشتغل على الالفا والبيتا. يبقى العيال ده عنده مشكلتين، مش كده؟ عنده هايبر تنشن بسبب شغل الالفا واحد. وعنده تابيكارديا واريثميا وانجينال بين بسبب البيتا واحد. يبقى لما اجي عنده اعمل ايه؟ اقفل الالفا واحد طبعا ده الحاجه الاهم، واقفل معاها البيتا واحد كمان باستعمال بيتا بلوكر. اكروتين دازنت تريت موشن سيكنس. الحقيقه انا ما اعرفش الكلام ده، انا لقيته موجود في كتاب القسم. الحقيقه بس اسال الدكتور محسن، عارف ان هو اللي مشارك في الجزء ده في الاوتونوميك، ما اعرفش الحقيقه هو كاتب دي ليه. انا اللي اعرفه من زمان قوي ان الموشن سيكنس عشان اعالجه بقفل الريسبتورز اللي موجوده على الفورمنج سنتر. لان الموشن سيكنس بيحصل على طول ستيميليشن من اللابرنت انتو ذا فورمنج سنتر. وعارف ان في هنا نوعين من الريسبتورز اتش 1 وماسكلينيك. فعشان اعالج الموشن سيكنس بقفل الام باستروجين او هيوسين، بقفل الاتش 1 بالمجموعه اللي اخدناها مع بعض اللي هي سيديتنج انتي هيستامينز. ما اعرفش اذا كان يعني في تعليق ثاني بقى على الموشن سيكنس الاتروبين ما بينفعش او لا، ما اعرفش الحقيقه. لا مش سامعك، ما حد يوصل قوي. سيروتونين ريسبتور كان بيبلوك باي اتروبين. سيروتونين ريسبتور يعني هو طبعا في حاجات زمان في الطب اللي طلعت نون سيلكتيف، اذا كان الاتروبين من ضمنها يعني الحاجات النون سيلكتيف بتشتغل على عدد كبير جدا من الريسبتورز. يعني كان عندنا ادويه زمان تقفل لك اربع خمس انواع من الريسبتورز. هو زي ما بيقفل ماسكرينك بيجي يشتغل كانتاجونس على ريسبتور تاني زي السيروتونين. بس ما اعرفش قانون موجوده في الكتاب عندنا لابتوبين بيقفل سيروتونين ريسبتورز. فين؟ صفحه كام؟ 89. معلش كده بعد كده يا جماعه ماشي، يعني مش هنكملش على الكتاب طبعا ما نقصدش حاجه، بس اذا كان في سؤال. اللي هو السيرتون انتاجونست مكتوب ايه؟ الجدول اللي فوق الجدول. لا لا لا لا انت فهمت غلط. الاتروبين مش قصده هو بيقفل السيرتون انتاجونست خالص. هو بيتكلم على ايه؟ السيروتون لما بيتاخد اكسبيرمنتالي بيعمل الاول براديكارديو. السيروتون لما بيتاخد اكسبيرمنتالي لما بيجي يجيب اكسبيرمنتال انيمال وحقنه سيروتونين بيحصل الاول براديكارديو. لو بسبب البراديكارديا ايه؟ ان السيروتون كماده كيميائيه بتنشط الكيمو ريسبتورز. والكيمو ريسبتورز لما تنشط تبعت تنشط الفيلين سنتر. مفهومه؟ والفيلين سنتر لما ينشط يبعت اشاره عن طريق الفيلين سنتر يطلع منه وسيطان تيجي تشتغل على الاسكرين والظهر تحصل معاها ايه؟ براديكارديا. مش كده؟ لو انت مدي اتروبين انت عملت ايه؟ انت مالكش دعوه بالسيروتون خالص. كل اللي عملته انك انت قفلت الماسكرينيك ريسبتورز او الظهار وبالتالي منعت البراديكارديا اللي عملها السيليكون. مفهومه؟ يبقى مش معنى كده ان الاتروبين بيقفل السيليكون ريسبتورز بيقفل الريفلكس. بيمنع الريفلكس اللي حصل لما شغلت السيليكون ريسبتورز اللي موجودين على الكيمو ريسبتورز في ال... طيب هنا بتاع الاتروبين واللون موشن سيكلز ده محتاج ان شاء الله مننا سؤال للاستاذ الدكتور محسن بقى يعرف هو بيقصد ايه بالمعلومه دي. Propranolol is not used in case of myocardial infarction with heart failure, but used in case of مش عارف قوي بس هقول لك اللي انا عارفه في الموضوع ده. العيان اللي بيجي له acute heart failure acute infarction هي معنى كلمه infarction ايه؟ ان حصل جلطه في الكورونا والدم مش واصل لجزء من عضله قلبك ده يحصل فيه نيكروز مش كده؟ في حاله الاكيوت هارت الاكيوت انفارشن دي ما بيبقاش لسه ظهر عندي acute heart failure. ما بيبقاش لسه حصل acute heart failure. بيبقى العيان مشكلته كلها ان الجلطه اللي اتكونت دي وسابت الشريان وبدا يحصل نكروزس في عضله القلب. لما بتنقل المشكله بتاعت العيان في الحاله دي هو الانفاركشن نفسها ان بدا جزء من عضله القلب يموت والمشكله الثانيه اريثميا. وغالبا اللي بيموت العيان في الacute infarction هو الاريثميا وليس الهارت فيجر. كلام واضح ولا صعب؟ لما يكون عندنا عيان جاله انفاركشن ومعنى الانفاركشن باختصار شديد جدا ان حصل ان في برانشز من الكورونري حصل فيها جلطه. فالجلطه في المكان ده وقف فحصل هنا نيكروزس في الجزء ده. المشكله هنا بقى ان العيان ده هيموت بسبب اريثميا في الفنتركل ويحصل معاه اكستنسيف انفاركشن. مع الوقت الانفاركشن عماله تكبر في الحجم. لكن لسه ما ظهرش عليه اعراض هارت فيلير. لما بدي هنا بيتا بلوكر، البيتا بلوكر هنا مفيدة. السبب ايه بقى؟ انها بتقلل السايز اوف انفاركشن. طبعا ليها تفسير مش عايز اوجع دماغك بيه قوي، انها بتخلي الكالسيوم اللي جوه خلايا القلب يقل شوية. ويقلل الكالسيوم ده هو اللي بيموت الخلية، الكالسيوم الاكسس كالسيوم ده اثناء الانفاركشن هو اللي بيعمل ديس على الكارديك تيشو. المهم ان هو هيقلل السايز اوف انفاركشن. والحاجة الثانية انه هيعالج الاريثميا اللي حصلت بسبب الانفاركشن. هيشتغل هنا كانتي اريثميك يقوم يصلح مشكلة الأريثميا اللي هي سبب الوفاة في الناس دول. وأجد بقى حاجة إحصائية على المدى البعيد كده إن الناس اللي أخذوا بيتا بلوكر في أول الإنفاركشن نسبة الوفاة عندهم أقل من الناس اللي ما أخذوش بيتا بلوكر لما حصل إنفاركشن. يعني يقول لك عليها كده بالكلمة بقى العادية يقلل المورتاليتي ريت. يبقى أنت قد بيتا بلوكر في الإنفاركشن. في الأكيوت ستيج بيفور هارت فيلير قبل ما يحصل هارت فيلير. مش كده؟ لو حصل هارت فيلير تبقى مشكله بقى. لو حصل هارت فيلير ممكن ساعتها البيتا بلوكر يبقى ضررها اكبر من نفعها لانها تعمل ايه؟ هو هارت فيلير معناها ايه؟ كونتراكشن ضعيف والبيتا بلوكر بتعمل ايه؟ نيجاتيف ايلوتروبيك يبقى ساعتها تعمل اعراض اعلى في حالات الهارت فيلير. متخيلين؟ يبقى ممكن استعمل البيتا بلوكر في الاكيوت هارت فيلير اذا ما او في الاكيوت انفاركشن اذا ما كانش لسه حصل عند العيان ده اكيوت هارت فيلير. وناخد ان شاء الله الكلام ده تاني بقى في كارديو باسكولار برضه بتفصيل اكتر يعني. بروستاجلاندين اي 2 بيمتين البيتنس اوف ديفنسف افريوزس بيفور بيرن صح. هاو البروستاديل از يوز فور مينتيننس اوف ذا بيتنسي اوف ديفنسف افريوزس نفس الكلمه. برضه اتلخبطت ما بين البروستاجلاندين اي 2 والاي 2 ومش فارق بينهم. اللي بيتصنع بشكل سينثيتيك هو الاي 1. الاي 2 ده يعني صعب قوي التصنيع بتاعه، هو موجود فيسيولوجيكال، لكن بيعمل نفس الوظيفه. مفيش فرق بين الاي 1 والاي 2 يعني. البروبرانول تريت سبيسيفيك تايب اوف شوك. وات تايب؟ ما اعرفش اذا كان البروبرانول بيعالج حاجه في الشوك حاجه ولا لا. ما اعرفش اذا كان مكتوب عندكم حاجه من الكلام ده، اللي اعرفه في الشوك البروبرانول ده نوت تريت اني تايب اوف شوك. معرفش كان حاجه حصلت من ورايا بقى انا ما خدتش بقى خبر جيد يعني. لكن اللي اعرفه في الشوك الادويه اللي احنا سمعناها في الشوك الادويه التقليديه هو الادرينالين اللي هاي في الانفلاكتيك شوك، والناس اللي عندهم هايبوكوليميك شوك بياخدوا دوبامين، واللي عنده كارديوجين شوك بياخد دوبامين او بياخد دوبيوتامين، واللي عنده اندو توكسيك شوك بياخد دوبامين وانتي بايوتكس، واللي عنده نيوروجينيك شوك ما خدهاش لسه بياخد مورفين. لكن غير كده انا ما اعرفش اذا كان في حاجه مكتوبه في البروبادول انه بيعالج الشوك. الكاربوكروس ممكن يعمل انافيلاكتيك شوك وكاردي باسكولار كولابس الرجي. الكاربوكروس واحد من البروستاجلاندين انالوج، لو اتاخد وعمل مشكله زي كده يبقى المشكله كلها عباره عن الرجيك رياكشن. يبقى هو كاي دواء في العالم ممكن يعمل منه الرجي، يعمل مشكله الانفلاكتيك شوك والكاردي باسكولار كولابس. ليه ساكسينايل كولين بيعمل ساكسينايل كولين ابنيا مع انه الدربان از نوت اسكيلت المصل؟ طبعا المعلومه دي مش صح. الدربان از اسكيلت المصل، يعني السؤال مطلوب اقول الدربان از اسكيلت المصل. لو انا اخدت ساكسينايل كولين وما اتكسرش هيبدا يعمل فراز اول اسكيلت المصل بمفهوم الانتركوستال زون دايجرام. ليه الانجيوجينيسيس بيعمل ليه كانسر كولن؟ الله اعلم. بفعل الانجيوجينيسيس ده بيزود البلاد فلو هنا فبيدي فرصه ان يحصل مالجنت ترانسفورميشن، يعني حاجه باثولوجي اكتر منها هي حاجه فارماكولوجي. واتس ميت باي فبرايل ريسبونس؟ فبرايل يعني يعمل فيبر، مش كده؟ ان الدواء او الماده تعمل فيبر، وفيبر معناها بروستاجلاندين زادت عند الهايبوثلاميك هيت ريجريتنج سنتر عالية في السيت بوينت. How does thermoprost make vasoconstriction and make serious effects as an anaphylactic shock? طبعا هو اذا كان بيعمل vasoconstriction معروفه، احنا اتفقنا ان البروستاجلاندين ريسبتورز منها انواع كتيره، مش كده؟ في حاجات بتعمل dilatation وفي حاجات بتعمل constriction. اللي بيعمل dilatation يبقى شغل على ايه؟ على انهي بروتين في الريسبتورز. اللي بيعمل vasodilatation او برونكو dilatation يبقى جي اف. لو كان بيعمل constriction يبقى شغل عن طريق جي كيو. دي عمل انفلاكتيك شوك نفس الاجابه، ان هو كدواء طلع ان انا عندي الرجي منه فبدا يحصل الرجيك رياكشن. Who are the strongest of pain mediators؟ طبعا ما اقدرش اقول لك الحقيقه مين strongest، بس انا اقول لك البين mediators معناهم حاجات لما تنشط البين ريسبتورز على السنسري نيرف اندنج تعمل بين. البين mediators المشهورين جدا البراديكاينين والسيروتونين والانسولين، دي اضعف منهم شويه، يعني البراديكاينين والسيروتونين فيري باورفول بين ميديتورز. الانسولين اضعف. البروستاجلاندين يقال ان هم مش دايركت بين ميديتورز، مش هم نفسهم اللي بينشطوا البين ريسبتورز بالظبط كده، هو بيسنسيتايز البين ريسبتورز تو بين ميديتورز. صعبه؟ يعني هم نفسهم مش بيخلوا الخلايا تحس بيهم، هم بيخلوها مور سنسيتيف لشغل السيروتونين او شغل البراديكاينين. Why can it make vasodilatation of arterioles and vasoconstriction of veins? Why? ما اعرفش why. يعني ما اعرفش ربنا خلاهم يعملوا كده ليه؟ بس اقدر اقول لك how. اقول لك ازاي؟ ان هم بيشتغلوا على الارتريوز والكابيلاريز، بيشتغلوا غالبا عن طريق جي اف بروتين برضه. فبيزودوا سايكلينج ايه؟ فبيعملوا ريلاكسيشن. وعلى الفيز بيشتغلوا عن طريق جي كيو، فبيعملوا كالسيوم زياده ويعملوا فازوكونستريكشن او فيرو كونستريكشن يعني. الماو انهبيترز ممنوعين في مع كل فيدباك ماجنتيك سواء دايركت او اندايركت. هو الفكره هي ان هم بخاف منهم على الاثنين. يعني هقول لك المشكله فيهم ايه؟ الماو انزايم مسؤول عن تكثير ما يسمى بالنور امين، مش كده؟ يعني ادرينالين ونور ادرينالين ومعاهم كمان الدوبامين ومعاهم شويه الدوبامين والايزوبرين، يعني هو داخل في تكثير مجموعه الكاتيجوري امينز كلها. طيب هو من مجموعه الاندايركت ما بيكسرهمش. الماو انزايم داز نوت ميتابولايز مجموعه النار كاتيجوريين، بس هو بيكسر النور اللي بيخرجوه. مش كلمه اندايركت معناها ايه؟ لما اقول لك الدواء ده اندايركت سيباتوميتيك معناها ايه؟ ستيميليت الادرينرجيك نيورونز تو ريليز نور ادرينالين. لو انا ما عنديش ماو، لو انا ما عنديش ماو انزايم لو انهبت الدواء يبقى ساعتها مش هقدر اكسر النور اللي طلع من الاعصاب، فبخاف منه سواء كان الدواء ده دايركت او اندايركت. محصورة في النهاية واحدة، إن أنا بزود الإفكت بتاع السيباتوماجنتيك. إيجومترين إز كومبليتلي أبزوربت فروم جي أي تي، ومع ذلك ما بيعديش البلاد برين بارير. هو طبعًا كومبليتلي أبزوربت وبيعدي البلاد برين بارير، بس المقصود إن هو هاز نو إفكت على السي إن إس. مفهومة؟ يعني هو بيستهلك اورا واكيد بنادي امتص يبقى لايبوفيليك، وبدام لايبوفيليك يبقى يقدر يعدي البرين. بس الفكره اللي فيه ان هو غالبا لما بيعدي هاز نو افكت على السي ان اس، على عكس الارجوتامين. الارجوتامين بيعدي بصعوبه ومع ذلك بيشتغل على الاستراتيجي سنتر وكاردي ديبيتري وكيمو سنتر تريجر زون، لكن الارجوتامين بيعدي كويس لكن ده نو افكت سي ان اس سنترز. طيب ايه تاثير سيمباثيتك ستيميليشن اون ذا اورتا؟ الاورتا زي ايه بلاد فيسل، يعني هو الاورتا طبعا في الفا واحد وبيتا اثنين، هو اشتغل على الاثنين فالافكت بتاعه مش هيبقى واضح قوي. مش عارف احنا ايه اللي قرناه واللي ما قرناهوش، بس اعتقد ان شويه دول جداد. لو ده تفيد بلوك ماسكيرينيك انتي نيكوتينيك ريسبتورز ايه رايك؟ السؤال ده انا عارف مصدره في العملي مش كده؟ في العملي ما تقالش لا يمكن يكون حد قال لك ان هو بيقتل ماسكرينيك والنيكوتينيك. هم قالوا ان هو بيضيع الافكت بتاع الماسكرينيك اجونست والنيكوتينيك اجونست. تفرق كتير. يعني لو انا تخيلت كده ان ده انفستن او غلط. اي اجونست اورجن عليه هنا ماسكرينيك وعليه نيكوتينيك ريسبتورز بتوع البارا سيمباثيتيك جانجليا. مش كده؟ الاورجان ازيتد كده بدفع بالاورجان وبيدفع معايا النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا بارا سيمباثيتيك جانجليا عشان دي قريبه من الاورجان. لما اجي ادي اتروفين انا قفلت ايه؟ قفلت ماسكرينيك. طيب لو كان الدواء اللي بيشتغل ده ماسكرينيك اجونست بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش، ماسكرينيك مقفولين. طب لو كان نيكوتينيك اجونست امشي معاك كده خطوه خطوه، هو هيشتغل هنا لان الريسبتور ده مفتوح والنرف ده شغال هيطلع منه اسفايل كولين يجي يشتغل الى ريسبت المقفول. يبقى الاتروفين داز نوت بلوك نيكوتينيك اند ماسكرينيك، لكن الكلمه الصح ايه؟ هي انتاجونايز الافكت بتاع ماسكرينيك اند نيكوتينيك اجونست. مفهوم الفرق يعني؟ طيب يبقى ده السؤال بتاع العملي. لا الاول دكتور ده من غير طبعا ذكر اسماء ولا حاجه، هو كان قال ان هو ماسكرينيك ونيكوتينيك بلوك يبقى قصده كده، مش قصده ان هو بيقفل الاثنين، قصده ان هو بيضيع شغل الاثنين. واي نون بروليكتيف بيتا بلوكر ممنوعين في الرينال ديزيز؟ الحقيقه النون بروليكتيف بيتا بلوكر وحتى الكاردي بروليكتيف بيتا بلوكر مشكلتهم ايه؟ ان جزء من او مجموعه منهم ار اليمينيتد باي ذا كيدني. انت عارف طبعا البيتا بلوكر مش كده؟ خدناها صح؟ البيتا بلوكر يعني في منهم ادويه لايكوفيليك وفي ادويه هيدروفيليك مش كده؟ اللايكوفيليك معظمهم معظم البيتا بلوكرز ار لايكوفيليك. التخلص منهم معتمد على ايه بقى؟ معتمد على ميتابوليزم في الليفر. طيب المجموعه الهايدروفيليك معتمد في التخلص منهم على رينال فانكشن مش كده؟ يبقى انا لو اديت العيان اللي عنده كدني بايظه دواء من الهايدروفيليك هيحصل ايه؟ مش عارف اتخلص منه فيبدا يعمل ادفيرس افكت. طب وهنضطر تعمل ايه ساعتها؟ عيان عنده رينال انفيرمنت ومحتاج بيتا بلوكر، الحل ايه؟ ادي حاجه هايدروفيليك. طب افرض مش لاقي هضطر استعمل هايدروفيليك اعمل ايه؟ تمام ادجست الدوز اظبط الجرعه بتاعتي على حسب وظائف الكلى. النون سيلكتيف بيتا بلوكرز مشكلتهم برضه ان هم بيقفلوا البيتا 2 فجايبين لي شويه رينال فازو كونستريكشن بس ده مش مستمر لفتره طويله يعني ده ما يخوفش قوي. النون سيلكتيف بيتا بلوكر قفلنا البيتا 2 اللي بتدايليت وسيبنا الالفا واحد فمتوقع يحصل معاهم في الاول شويه رينال فازو كونستريكشن لكن ده اكشن ما هواش مستمر. How besides dopa help in release of renin from the kidney? لا الالفا besides dopa inhibits renin release. واذا كان في الكتاب في يعني حاجه ناقصه هو كاتب renin release مش كده؟ ومش كاتب بيعمل ايه؟ بس انت فاكر عارف ان الالفا besides dopa ده بيشغل الالفا 2 وطالما هو قادر على الالفا 2 يبقى لازم بينهبت الرينين ريليز مش بيزود. يبقى صلحها بس في الكتاب. الادرينالين اثنيا ليه بيحصل ادرينالين اثنيا؟ بتبقى غالبا ريفلكس ان انا لما بدي ادرينالين انترا فيرس بينشط قوي البار والكيمو ريسبتور يبعت اشاره يقلل مؤقتا شغل الريسبيراتوري سيستم فيعمل في البدايه حاجه بنسميها ادرينالين اثنيا. هو احنا خلصنا على حاجه؟ ساعه كام؟ 10؟ طيب شايف انا حد بيقول لنا من بره ولا ليه البروستاجلاندين بيتاخدوا تو مينتين ذا بريتنسي اوف باكس ارتيريوزس وايل ذي ار اوكسيتوسين؟ خلي بالنا بقى البروستاجلاندين بيمتين الديتنسي وبكتس بعد الولادة. يعني بديهم في الاطفال اللي عندهم مشكلة زي سبت الديفكت او فالت ديفولوجي عشان اعمل لهم عملية واثناء العملية عايز البكتس يبقى فيتن. فبديه بعد ما الطفل اتولد. فمفيش مشكلة ان هم يبقوا مخصوصة ولا لا. يعني خدت لو اتاخده قبل الولادة كان يعملوا اندكشن اوف ليبر او اندكشن اوف ابوش. طيب اتمنى ان شاء الله احنا نوصلكم قريب على فكرة ان شاء الله. قريب قوي يعني اكثر من الميعاد اللي انا كنت متوقعه كان المفروض نتقابل في الديستريشن بس غالبا هيبقى عندنا لقاء قبلها قريب ان شاء الله مع الكارديو فاسكولار